بيشيخ، ما المقصود بيشيخ؟ ما المقصود بالشهرة هنا لما أنه يهار الكتاب عند العلماء وتداولهم له واحتجاج بما فيه يغني عن الإسناد في كثير من الأحيان. فإذا كان هناك كتاب مغمور لا شهرة له وجاء بإسناد كما ذكرت فيه ضعيف، وحينئذ يبقى كل الأحاديث التي تفرد بها هذا الكتاب ضعيفا لا يحتج به. طيب يا شيخ، هل يؤثر على المخطوطة نفسها الموجودة فيها؟ كيف؟ يعني انفردت هذه المخطوطة، ما وجدنا غير هذه المخطوطة التي فيها سماعات، وهذه المخطوطة فيها هذا العيب أن رجل مجهول في السماعات. ما أخذ جواب سؤالك؟ ما يختلف يعني يا شيخ؟ ما أخذ جواب سؤالك؟ بقول لك هذا الكتاب إما أن يكون له شهرة فالشهرة تغني عن الإسناد، وإما أن يكون مغمورا ليس له شهرة، فحينئذ يصبح كل حديث في هذا الكتاب تفرد به هذا الكتاب ضعيفا. العزل، العزل له صور بعضها فطرية وبعضها علمية. الفطرية وهي التي كانت في عهد الإسلام الأول، وهو أن الرجل حينما يجامع زوجته والآخر وهو ثقة أيضا إذا روى عن ذاك الثقة كان حديثه ضعيفا، هذا منتهى الدقة، والتفصيل يأتي فيما بعد. ما ندري